بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 13 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ، وهذا العذر يكون مع حسن النية في القلب. لا بد من حسن النية في القلب، وأنه إذا زال هذا العذر على الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى. ربنا يقول ليس على الأعمى حرج، أي ليس على الأعمى إثم في تخلفه عن الجهاد مع المؤمنين لعذره بالعمل مانع له من القتال، ولا على الأعرج حرج، أي وليس على الأعرج إثم في تخلفه عن الجهاد مع المؤمنين لعذره بالعرج المانع له من القتال، ولا على المريض حرج، أي وليس على المريض بأمراض أخرى إثم في تخلفه عن الجهاد مع المؤمنين لعذره بالمرض المانع له من القتال. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي ومن يطع الله ورسوله يدخله الله في الآخرة جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها. قال ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، أي ومن يعرض عن طاعة الله ورسوله يعذبه الله عذابا موجعا مؤلما. ثانيا، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يقول ابن كثير مفسرا لهذه الآية، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. وتأمل أن جميع الذنوب هي سبب للذل، ولذلك على الإنسان أن يعظم حدود الله، وأن يعظم دين الله تعالى، وأن يعظم شعائر الله وشرائعه، فإذا تساهل الإنسان في ذلك نالته الذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثالثا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها. فعلم ما في قلوبهم، يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه. وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، وقيل فتح مكة، والأول أشهر، أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي لقد رضي الله عن المؤمنين حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الكائنة في أرض الحديبية. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا كفار قريش ولا يفروا، فعلم ما في قلوبهم، أي فعلم الله ما في قلوب الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والطاعة والحب لله ولرسوله، فأنزل السكينة عليهم، أي فأنزل الله الطمأنينة على قلوبهم فثبتوا على الدين وازدادوا يقينا بالحق المبين. وأثابهم فتحا قريبا أي وجزاهم الله فتحا يحصل لهم قريبا جزاء لهم على قيامهم بأمر الله ورضاهم بحكمه. وذلك على الإنسان أن يعالج قلبه دواما وأن يجعل قلبه على ما يحبه الله تعالى. رابعا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. في هذا التدبير الذي دبره لكم من أنه لطيف يوصل إلى الأشياء العظيمة بأضداد أسبابها فيما يرى الناس، فلا يرتاع مؤمن لكثرة المخالفين وقوة المنابذين أبدا، فإن سبب كون الله مع العبد هو الاتباع بالإحسان الذي عماده الرسوخ في الإيمان الذي علق الحكم به. فحيثما وجد المعلق عليه وجد المعلق، وهو النصر بأسباب جلية أو خفية. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أي وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم أخرى كثيرة، وذلك من سائر المغانم التي يأخذها المسلمون بعد خيبر في الأوقات التي قدر الله لهم أخذها فيها. فعجل لكم هذه، أي فعجل الله لكم أيها المؤمنون المبايعون رسوله تحت الشجرة غنائم خيبر تأخذونها في وقت قريب بعد رجوعكم من الحديبية، وستحصل لكم غنائم كثيرة بعدها. وكف أيدي الناس عنكم، ويا لها من نعمة أن الله يكف أيدي الناس عنك. وكف أيدي الناس عنكم، أي وكف الله أيدي الكفار عنكم فلم ينلكم سوء منهم. ولتكون آية للمؤمنين، أي وليكون ذلك آية للمؤمنين وعبرة لهم، ويهديكم صراطا مستقيما، أي وليهديكم الله طريقا في الدين مستقيما لا اعوجاج فيه بسبب انقيادكم لأمره وقيامكم بطاعته وموافقتكم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الإنسان يكون على طاعة فهو سبب لخير كثير. خامسا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. في هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة، يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كرمه. ولذلك الحسنة لها نفع عاجل ونفع آجل، وهذا من عظيم كرم الله تعالى. سادسا، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وكف أيدي الناس عنكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بني أسد وغضفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. فربنا هو الذي يأتينا بالخير وهو الذي يدفع عنا الشر. سابعا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولما وصف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقيق في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأن اضطراد ذلك النصر في مختلف الأمم والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسوله وأنبيائه يدل على أن الله أراد تأييد أحزابه، فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى. إذن ربنا يقول سنة الله التي قد خلت من قبل، أي طريقة الله وعادته المحمودة التي أجراها في السابقين بنصر المؤمنين من الرسل وبنصر أتباعهم وهزيمة الكافرين وإزهاق الباطل وإظهار الحق المبين. قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي ولن تجد يا محمد لعادة الله التي سنها في خلقه تغييرا. معاني الكلمات: حرج إثم في ترك الجهاد. طبعا الحرج هو الإثم والمؤاخذة، وأصل حرج يدل على ضيق. يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية، السكينة الطمأنينة والثبات، فتحا قريبا فتح خيبر أحاط الله بها قادر عليها قد وعدكم بها وسينجز وعده، لولوا الأدبار لانهزموا وولوكم ظهورهم. سنة الله طريقته بنصر جنده وهزيمة أعدائه. طبعا هي السنة الطريقة المسلوكة والمنهاج المتبع. العمل بالآيات: قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان به حاجة أن يرقب قلبه دواما وأن يدعو الله تعالى على الثبات. بل من مقاصد سورة الفاتحة أن الإنسان يسأل ربه الهداية على الصراط المستقيم. ثانيا: اكتب سيرة صحابي وأرسلها برسالة لتبين فضلهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن انعقدت قلوبهم على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا هذا الدين غاية النصر وجاهدوا في سبيل الله وأوصلوا لنا الكتاب والسنة. ثالثا: قل اللهم أصلح لي قلبي، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا قلبك احرص دائما أن تكون على ما يريده الله وعلى ما يحبه الله، واعمل دواما على رضا الله تعالى، وراقب الله وتذكر حق الله في كل شيء. فتأمل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وتأمل سرعة يعني فائدة الحسنة. التوجيهات: أولا، من امتثل أمر الله يسر له أمور معاشه ودنياه. فالإنسان لما يمتثل الأمر ويكون على ما يحبه الله ربنا ييسر له اليسرى. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثانيا، تدبر في تيسير الله ورحمته بعباده. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن ما على المحسنين من السبيل والله غفور رحيم شريطة أن يكون الإنسان من المحسنين في نيته. ثالثا، فضل الصحابة وأهل بيعة الرضوان فقد رضي الله عنهم وطهر قلوبهم، فمن سبهم أو لعنهم فهو مكذب للقرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن على الإنسان أن يكون دواما على ما يحبه الله وعلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأن يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبنا للنبي من حبنا لله تعالى، وحبنا للصحابة من حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.